الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل دين رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به نزل به روح الأمين نزل به روح الأمين وعلى قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم

صدق الله العظيم.